سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد القادر عبد المعطي خليفة، المقيم في زوير شبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: في سنة 1978 يا حضرات بنيت بيت لأسرتي الكبيرة والمكونة حاليا من 9 أفراد. البيوت اللي جنبي كانت قديمة ومبنية بالطوب المصنوع من الطين، مع مرور السنين سافر أصحابها برة ورجعوا بعد سنين الغربة وبانوا بيوت جديدة. المشكلة بقى حضرات إننا ما عندناش شبكة صرف صحي، والبيوت دي اتبنت والكل بيت منها خزان للصرف. طبعا البيوت دي اتبنت بعد بيتي بكتير، يعني اتبنت أعلى من بيتي، حتى الخزانات بقت على نفس المستوى، ولما خزاني يتملي ويطفح بيتي يغرق. اشتكيت لهم اكتر من مرة، لكن اللي بيراعي اصول الجيرة مرة ما بيراعاش على طول. اشتكيت للوحدة المحلية في قرية المصلحة التابعة لمجلس ومدينة شبين الكوم في شهر ابريل اللي فات، ونزلت اللجنة وعينت وكان القرار: ثبت بالمعاينة يا محترم ان كل واحد فيهم عنده مخالفة، وتم تحرير محاضر وغرامات على كل واحد 200 جنيه بحالهم. اظن كده احنا عدنا العيب. الشاي يا صبحي. لكن اللي حصل بقى يا حضرات انهم بعد الغرامات اللي ملهاش معنى دي بقوم يسيبوا الخزانات تتملي عشان بيتي يغرق. الحل دلوقتي يا سيادة المحافظ هو عمل شبكة صرف صحي في القرية، ولغاية ده ما يتم يبقى المطلوب ان الجيران يحافظوا على اصول الجيرة وما يخلوش الخزانات عندهم تتملي لغاية ما بيتي يغرق. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،